بسم الله الرحمن الرحيم. السراج في بيان غريب القرآن، تأليف الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. أعوذ ألتجئ وأعتصم الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. بسم الله، أي أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلائق، الرحيم الذي يرحم المؤمنين، ربي الرب المربي لخلقه بنعمه، العالمين كل ما سوى الله تعالى، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، غير المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم، الضالين النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم.